ووضع الوزر عنه على المعنى الذي يأتي بيانه بإذن الله لم يكن إلا في المدينة النبوية، وعليه فتكون هذه السورة كسورة النصر التي فيها بيان أن الناس سيدخلون في دين الله أفواجا، وأن الفتح آت لا محالة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فاليسر بالفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا، وحينئذ يذهب عنك ما أقض مدجعك وأثقل ظهرك، وهو الهم والغم، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: فلعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك بسبب عدم إيمانهم. فهذا هو الذي أهمه، وهذا هو الذي أثقل ظهره صلى الله عليه وسلم. فأبشر، فإن اليسر آت والفتح آت، وسيدخل الناس في دين الله أفواجا، وحينئذ فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا، لأن هذا هو نعي النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك يقول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، فإنك ملاقيه، وإنك ميت وإنهم ميتون. هذا على المعنى الذي حمله العلامة القاسمي رحمه الله. ولكن الجماهير من المفسرين، بل نقل ابن الجوزي وغيره من أهل العلم الإجماع على أنها سورة مكية، وقال الشوكاني: إجماع بلا خلاف. وعليه فلا يكون المعنى الذي ذكره العلامة القاسمي، وهو معنى صحيح في نفسه، وله نظر عال جدا في تفسير هذه السورة، ولكن نعود فنبين معاني السورة على المعنى الذي عليه جماهير المفسرين. يقول الله عز وجل بعد سورة الضحى التي في نهايتها: وأما بنعمة ربك فحدث، فحدث بنعماء الله عز وجل عليك، ومن أظهرها وأعلاها أنه شرح لك صدرك، ووضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وأنه رفع لك ذكرك، وأنه جعل لك من بعد العسر يسرين سبحانه وتعالى. وعلى هذا فتكون المناسبة ظاهرة بين سورة الشرح وبين سورة الضحى، سواء أكانت هي التي تليها في النزول على قول جماهير أهل العلم، أو على ما هو في المصحف الكريم فهي التي تليها. فإذا أمره بالتحديث بنعم الله عليه من أظهرها وأعلاها، شرح الله عز وجل له صدره، ووضعه سبحانه وتعالى عنه وزره، ورفعه جل وعز له ذكره. وهذا يبين لنا قدر النبي عليه الصلاة والسلام، ومنزلته ومكانته، وعلو شأنه وشأوه صلى الله عليه وسلم. فهو سيد ولد آدم، وهو خليل الرحمن، وهو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول له ربه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ والاستفهام ها هنا مع النفي يفيد التقرير، أي قد شرحنا لك صدرك. ويدل على هذا أنه عطف الجملة التي تليها على هذا النحو، فقال ووضعنا عنك وزرك. فإذا قوله ألم نشرح لك صدرك استفهام غرضه التقرير، غرضه الامتنان والتذكير. فالله عز وجل يذكره بنعمه عليه ويمتن عليه وهو المنان سبحانه وتعالى، ويقرر هذه النعم من أنه شرح له صدره صلى الله عليه وسلم. وشرح الصدر هاهنا لأهل العلم من المفسرين فيه أقوال، وهذه الأقوال تدور حول معنيين. أما المعنى الأول فأنه شرح حسي، وهو شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم شق صدره واستخرج فؤاده قلبه وأخرج حظ الشيطان منه. وكان أنس رضي الله عنه يقول كنت أرى أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا هل شق صدره 4 مرات أم 3، واتفقوا على 2 شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام فيهما. أما الأولى فهي أيام رضاعته في بادية بني سعد، لما كان يرضع عند حليمة السعدية شق صدره صلى الله عليه وسلم، هذا باتفاق. وأما الثاني فلما كان بين يدي الإسراء والمعراج. فإذا الأول حال صغره كان عصمة له صلى الله عليه وسلم، ولذلك نشأ صلى الله عليه وسلم بمبعدة عن أمور الجاهلية وما كان عليه أهل الجاهلية، حتى في شبابه صلى الله عليه وسلم، وحتى عرف عند القاصي والداني، حتى عرف عند القاصي والداني بأنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. وأما شقه بين يدي الإسراء والمعراج فتهيئة وتمهيدا لهذه الرحلة وهذه الآية الكبرى بالدخول على الملأ الأعلى ومناجاة الرب سبحانه وتعالى. وأما الموضعين اللذين اختلف فيهما وفيهما حديثين لأهل العلم فيهما مجال للأخذ والرد ما بين مصحح ومضاعف، هو شق صدره صلى الله عليه وسلم، وهو في 12 من عمره صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة، والثانية قبل البعثة مباشرة، قبل البعثة مباشرة. فهذان موضعان ورد أنه شق صدره صلى الله عليه وسلم فيهما، ولكن الظاهر أن الحديثين ضعيفان. وعليه فالمتفق عليه أنه شق صدره صلى الله عليه وسلم في صغره، وشق صدره صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج، وهذا معنى صحيح تحتمله الآية بأن شرح الصدر شرح حسي، وهذا قد وقع للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما النوع الثاني فهو الشرح المعنوي بتوسعة صدره صلى الله عليه وسلم وملء صدره وقلبه حكمة وعلما، وهو صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولكنه شرح الله صدره صلى الله عليه وسلم فملأه علما وحكمة صلى الله عليه وسلم حتى صار الأمي الذي علم الأمم. وهذا من أعظم آياته ومن أعظم براهين معجزاته صلى الله عليه وسلم، أمي ما خط القلم وعلم العربان والعجم، بل وأعجز العربان والعجم، بل وأعجز الإنس والجن جميعا، وهو صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: ما تلا كتابا من قبل ولا خط بيمينه شيئا، ومع ذلك يشهد له المؤلف والمخالف والمؤمن والكافر بفضله، فكان ولا يزال وسيكون محمدا صلى الله عليه وسلم محمودا في السماء وفي الأرض، وعند المؤمن به وعند الكافر به صلى الله عليه وسلم. فشرح الله له صدره وسعه وملأه بالعلوم وبالحكم وغير ذلك من فضائله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرح أيضا نوعان: شرح لتلقي الحكم الشرعي، وشرح لتلقي الحكم القدري. فأما الشرح لتلقي الحكم القدري فهو أنه صلى الله عليه وسلم ما أصابه هم ولا غم إلا ويتلقاه بصدر رحب صلى الله عليه وسلم، ويهرع إلى ربه سبحانه وتعالى يناديه. ومن أبرز ذلك أنه لما مات ولده إبراهيم، ولده الذكر الذي أتاه على الكبر، لما مات دمعت عيناه، ولكنه يقول: لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فنهاه ربه، ما كان منه إلا البكاء عطفا وشفقة، ولكنه يرضى بقضاء الله وقدره ويرضى بأمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا لما مات أخوه من الرضاع وعمه الحمزة، وكان الحمزة حبه، مع حزنه لم يتلقى ذلك إلا بصدر مشروح، بصدر رحب يتلقى أحكام الله القدرية بكل رضا وشكر. وهكذا ينبغي أن يكون كل مؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولذلك لما اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، كان تحرير المقالة عند المحققين من أهل العلم أن على العبد عبودية لله عز وجل على كل حال، فإن أتى بها فهو نعم العبد إنه أواب، فإن كان حاله الفقر فعبوديته الصبر، وإن كان حاله الغنى فعبوديته الشكر. ولذلك وصف الله رب العالمين عبده ونبيه أيوب صلى الله عليه وسلم رغم ما ابتلاه به في نفسه من مرض، وما ابتلاه به في ماله من ذهابه واجتياحه كله، وما ابتلاه به في أهله بذهاب ذريته كلها، مع ذلك صبر، فوصفه ربه: نعم العبد إنه أواب. ثم في الآيات التي تليها من سورة صاد يصف عبده ونبيه سليمان صلى الله عليه وسلم: وقد آتاه ما آتاه من ملك لا ينبغي لأحد من بعده، فوصفه بنفس الوصف: نعم العبد إنه أواب. واجتمع لمحمد صلوات الله وسلامه عليه الصبر على الضراء في أعلى درجات الصبر، والشكر على السراء في أعلى درجات الشكر، فكان خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. شرح الله له صدره، فكان يتلقى الأمر القدري بكل رضا وبكل شكر صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينشرح صدره للحكم الشرعي عليه الصلاة والسلام، حتى إن الصلاة التي تثقل علينا، تثقل على الكثير منا، إلا من رحم الله رب العالمين، كانت هي قرة عينه عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ليقول أرحنا بها يا بلال، ولسان حالنا أرحنا منها يا فلان، ولكنه إنما جعلت قرة عينه في الصلاة، فكانت الأمور الشرعية على قلبه كالماء العذب الزلال في يوم صائف شديد الحرارة، كان يتلقى الأحكام الشرعية بصدر منشرح، يتلقى أحكام الله عز وجل بكل رضا، حتى إنه كان يجد لذته ويجد قرة عينه في ذكر الله عز وجل وفي الصلاة له وفي دعائه، حتى إنه وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه ليقوم الليل الطويل حتى تتفطر قدماه، حتى تتشقق قدماه صلى الله عليه وسلم. نعم، تتشقق أقدامنا في أعمال الدنيا وما إليها، ولكنه صلى الله عليه وسلم إنما تتفطر قدماه طاعة لله، يقوم الليل الطويل ذاكرا داعيا باكيا، حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم ويقال له أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. إنما الشكر العمل، اعملوا آل داود شكرا. كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على كل أحيانه كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في المجلس الواحد 70 أو قال 100 مرة، وهو صلى الله عليه وسلم موقود قد غفر ذنبه صلى الله عليه وسلم، يقول أستغفر ربي وأتوب إليه في المجلس 100 مرة عليه الصلاة والسلام. فكان صدره منشرحا للحكم القدري وللحكم الشرعي. ألم نشرح لك صدرك؟ كان شرحا حسيا، وكان شرحا معنويا، وكان الشرح المعنوي شرح للأحكام القدرية، لكل ما يصيبه صلى الله عليه وسلم، وللأحكام الشرعية لكل ما قدره الله عز وجل وكل ما شرعه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ووضعنا عنك وزرك، والوزر الحمل الثقيل الذي أنقض ظهرك، والنقيض هو الصوت الذي يصدر من الحمل الثقيل على ظهر الدابة. إذا ما كان الحمل ثقيلا على ظهر دابة ما، فإنه يصدر صوتا كصرير الباب، صوتا تسمعه نقيضا لهذا الحمل الذي ثقل جدا على ظهر هذا، على ظهر هذه الدابة. فشبه الله رب العالمين حال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أهمه وأغمه هذا الوزر، هذا الحمل، حتى إنه أنقض ظهره، كان حملا ثقيلا شديدا جدا عليه صلى الله عليه وسلم. ولأهل العلم في بيان هذه الآية أقوال، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أهمه جدا وزره، أي ذنبه صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفوا في هذا الذنب، فقيل هو الذنب الواقع قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وقيل بل بعد بعثته، ومرادهم الخطأ والنسيان مما لا ينفك عنه الإنسان، وقيل بل هي ذنوب أمته صلى الله عليه وسلم، وأما هو فلا. والصواب والله أعلم في هذه الآية أنه الذي أنقض ظهره إنما هو اهتمامه واغتمامه صلى الله عليه وسلم بسبب بعد الناس ونفورهم عن الدعوة وعن توحيد الله عز وجل وعن استجابتهم لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو كقوله تعالى: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ألا يؤمنوا بما جئت به أيها الرسول الكريم. فكان هذا هو الذي يهتم له، وكان هذا هو الذي يهتم له صلى الله عليه وسلم. وأما على المعنى الأول أن المراد هو الذم، فيصح لو كانت هذه الآية كناية عن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنا قد عصمناك من الذنب فأنت غير واقع فيه، وإن حدث ذلك مما هو في نظرك ذنب فإن الله عز وجل قد غفره لك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، عليه الصلاة والسلام. فيكون كناية عن العصمة له صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني أنه لا يقع منه شيء البتة، ولكنه قد يقع منه الشيء اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم فيعاتبه ربه عليه، ولكنه مغفور ذنبه على كل حال ما تقدم وما تأخر منه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ورفعنا لك ذكرك. قال مجاهد: لا أذكر إلا وذكرت معي، لا يقال لا إله إلا الله إلا وأردف معها محمد رسول الله، لا تصح شهادة أشهد أن لا إله إلا الله إلا ومعها وأشهد أن محمد رسول الله، لا أذكر إلا وذكرت معي، لا يرفع المؤذن الأذان إلا وفيه أشهد أن محمد رسول الله، لا يأتي المصلي بصلاته إلا وفيها الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم في التشهد، ولا يقوم الخطيب يخطب إلا ويأتي بالشهادتين بين يدي خطبته فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في العيدين، وهكذا في غير ذلك من مواطن العبادة يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن أريد بالذكر ذكر اللسان، وأما ذكر الجنان فكل مؤمن موحد لله الواحد الديان فهو ذاكر للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم على كل حال، لأنه لن يأتي بعبادة من العبادات إلا على القانون لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، محمد رسول الله لا متبوع حق إلا محمد. من الذي يستطيع أن يصلي دون صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن الذي يستطيع أن يعتمر أو يحج دون خذوا عني مناسككم. فإذا أعلى الله له ذكره صلى الله عليه وسلم، وقيل أعلى له ذكره بذكره في الكتب المتقدمة، ما من نبي إلا وأخذ عليه العهد أنه إذا بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به وأن يدعو الناس إلى اتباعه وأن ينصره وأن يؤازره. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ما من نبي إلا وأخذ عليه هذا العهد، ولذلك كان ذكره في الكتب المتقدمة ولا يزال فيما بين أيدي الناس، وإن غيروه وإن حرفوه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، صلى الله عليه وسلم، وكذلك رفع ذكره في الملأ الأعلى. إذا كان الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى في الملأ الأعلى، نادى جبرائيل إني أحب فلانا فأحبوه، فينادي جبريل صلى الله عليه وسلم في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، فكيف بالنبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم، وهو حبيب الله وهو خليل الله كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان يصلى عليه آناء الليل وأطراف النهار، وإنما صلاة الله عليه ذكره في الملأ الأعلى، فهذا من علو ذكره صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام. فذكره دائم، رفع الله له ذكره صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتخيل هذه البسيطة، هذه الأرض التي لا ينفك الأذان عليها في كل لحظة عبر خطوط العرض، يرفع الأذان ها هنا وفيه أشهد أن محمد رسول الله، ويليه ها هنا أشهد أن محمد رسول الله، ويليه ها هنا، وهكذا ليل نهار يرفع الله ذكر نبيه المختار صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنته وأن يقبضنا على شرعته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه جاء في سبب نزول هذه السورة أن المشركين كانوا يعيرون المسلمين، وجاء أنهم كانوا يعيرون النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، كانوا يعيرونهم بالفقر. فقال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فأكد أن بعد هذا العسر يأتي اليسر، أكده بإن، فإن مع العسر يسرا، بإن التي تؤكد ما بعدها. فاليسر آت لا محالة، وليس هذا وفقط، بل جعل اليسر قرين العسر، فلم يقل فإن بعد العسر يسرا، وإنما قال فإن مع العسر يسرا. فإن اليسر محيط بك حتى حال عسرك، فإن لطف الله عز وجل بك واقع، وهو اللطيف سبحانه وتعالى. فقال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذا من بشارات الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا إن هذه السورة سورة مكية على قول الجماهير بل حكي إجماعا، فيكون بشر هنالك في أول البعثة هنالك في مكة، وليس معه من المؤمنين إلا عدد يسير جدا، مع تعذيب المشركين لهم والتنكيل بهم، وكان شيئا مهولا معروفا عند الكافة. ومع ذلك يقول له إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك كنت تعجب من اليقين الذي عليه النبي الأمين، ولا عجب لأنه رسول الله، حينما يقول لسراقة وهو هنالك يفر بدينه مهاجرا إلى ربه، فلما أدركه سراقة وكان منذ لحظات يريد أن يدركه لأجل المئة ناقة التي جعلتها قريش لمن جاء بمحمد حيا أو ميتا صلى الله عليه وسلم. في هذه الحال وفي هذه الصحراء ومع هذا العدو الذي يريد أن يأخذه وليس معه إلا صاحبه وصديقه أبو بكر يعد سراقة بالسوار كسرى. وأين كسرى؟ في هذه الصحراء بين يثرب وبين مكة، ولكنه وعد الله عز وجل له يعده بسواري كسرى. ولذلك تمر السنون الطوال ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ويموت أبو بكر من بعده ويأتي عمر وتأتي الفتوح وتفتح خزائن كسرى وينادى في مدينة رسول الله أين سراقة بن مالك، هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مع العسر يسرا. وتأمل يقينه صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يوم الخندق وقد تجمعت الجموع حول المدينة وإن أحدهم لا يخشى أن يذهب فيقضي حاجته، وكان أمرا كما وصفه الله بلغت القلوب الحناجر، كان أمرا مهولا. أتتهم الجنود من فوقهم من أعالي المدينة ومن دونهم من أسافلها وأحاطوا بها إحاطة السوار بالمعصر، وتعترض الصحابة صخرة في الخندق، فيأتي المعصوم صلى الله عليه وسلم فينزل عليها بمعوله فتصير كثيبا كالرمل، فيقول الله أكبر فتحت خزائن كسرى، الله أكبر فتحت خزائن قيصر. نحن الآن محاصرون بين يدي الأحزاب وبين يدي اليهود، ولكنه وعد الله إن مع العسر يسرا، وكذا كان. ولذلك قال له إذا جاء نصر الله والفتح وهو جاء لا محالة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا الهم الذي أهمك والغم الذي أغمك، انصراف الناس عن الدعوة وتنكيلهم لأصحابك وغير ذلك مما وقع، سترى الجموع تأتي زرافات ووحدانا، تأتي الوفود إلى المدينة مبايعة بالإسلام، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهذا نعيك أيها النبي الكريم، فقد أديت ما عليك، أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة عليه الصلاة والسلام، ونحن نشهد له بذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن تختم هذا الجهاد العظيم كما تختم العبادات بالتسبيح والاستغفار. فكان بعد صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وفي سجوده من قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قيل هذا التكرار للتأكيد، وقيل يسر في الدنيا ويسر في الآخرة، وقيل وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند لا يصح لا يغلب عسر يسرين، وهذا جاء عن ابن عباس وعن عمر رضي الله عنهما، وذلك لأنه نكر اليسر، وطالما نكر وكرر فهما يسران، وأما العسر فأتى معرفا فهو عسر واحد. وقيل إن الله عز وجل يسر لعباده سيجعل الله بعد عسر يسرا، فأحاط اليسر بالعسر أوله وآخره، فلن يغلب العسر يسرين. ولذلك نقول لهذه الأمة المستضعفة وقد تكالب عليها أعداؤها من داخل ومن خارج، إن بعد العسر يسرا، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تظنوا بالله ظن السوء، لا تظنوا بالله إلا خيرا، وإنما ظنوا بأنفسكم شرا، ما تكالب أعداء الأمة عليها إلا من ذنوب أبنائها، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم. إن تتوبوا وترجعوا وإن تؤوبوا إلى ربكم سبحانه وتعالى يرفع عنكم ما حل بكم. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه. فإن عادت الأمة فالله عز وجل قال وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى دينكم عدنا إلى نصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم سبحانه وتعالى. فإذا نظن بأنفسنا السوء ولا نظن بربنا سبحانه وتعالى إلا خيرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت من الصلاة فانصب إلى الدعاء، وإذا فرغت من الجهاد فانصب إلى العبادة. هذه أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية، أن تشغل فراغك بذكر الله وبعبادة الله سبحانه وتعالى، كما كان حال النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. فإذا فرغت فانصب، يعني فانصب إلى العبادة، فانصب فاشغل نفسك بعبادة الله بذكره ودعائه والصلاة وغير ذلك من العبادة لله سبحانه وتعالى. ومن عجيب تحريفات الروافض الشيعة أنهم يقرؤون هذا الحرف هكذا، فإذا فرغت فانصب، ويريدون فانصب خليفة من بعده، والمنصوب من بعده عندهم هو علي رضي الله عنه، لأن صلب دينهم هو الإمامة. وهذا كذب على الله وكذب على رسوله، وتحريف للكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، لا ترغب إلا إليه ولا ترهب إلا منه سبحانه وتعالى. وقلنا إن هذه الآية على قول القاسمي تكون في معنى سورة النصر، وأنه إذا ما كان هذا كله فإنك ميت فارغب إلى ربك سبحانه وتعالى. ولذلك لما خير صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والحياة وبين ما عند الله اختار الرفيق الأعلى، فقال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، فرغب إلى ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يحيينا على ما كان عليه، وأن يقبضنا على ما كان عليه، وأن يسقينا من حوضه صلى الله عليه وسلم، وأن يدخلنا الجنة مع أتباعه عليه الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.